يبقى هي تبدأ هكذا. والشيطان كما حذرنا الله سبحانه وتعالى منه، فقهه هو الخطوات. الشيطان لا يأتي مواجهة فيقول قع في هذه المعصية، افعل هذه المعصية، الشيطان لا يأتي لك هكذا، إنما الشيطان يزين ويزين ويزين، وخطوة من وراء خطوة حتى تقع في المعصية التي لو جاءك في أول مرة وقال افعل هذه المعصية فإنك لن تفعلها. لو قال لك مثلا تعال ازني والعياذ بالله، لو قال لك صراحة هكذا فإنك لن تفعل، إلا أنه يزين لك ويستمر معك خطوة تلو خطوة. وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من خطوات الشيطان ومن تزيين الشيطان، فهو يبدأ هكذا خطوة وراء خطوة، وقد يصبر عليك في الخطوة الواحدة أياما وشهورا، بل يصبر سنوات، هو من المنظرين إلى يوم القيامة، والمهم أن تقع أنت في الغواية وفي الضلال. فهو فعل مع قوم نوح هذا،